الكتاب يعني الرسالة ودايرها في الشعر ديالها. الشعر ديالها درت له ضفيرة وضفرت عليه الكتاب حيت دفنته في وسط الشعر ديالها الرسالة ومشات تبع علي بن أبي طالب بالفرس دياله قوة تشدها في الطريق. قال لها يا امرأة أو يا ضاعينة أعطيني الكتاب الذي عندك أري الرسالة اللي عندك. قالت له ما عندي من رسالة ما عندي من كتاب. قال لها أعطيني الكتاب. قالت له ما عندي من كتاب. قال لها هو في رأسيك. قالت له ما عندي من كتاب بقيت نكر. قال لها غير تعطيه لي ولا غادي نقلع لك حوايجك ونجبدو من راسك. قالت له إليك عني. وبدات كتحل الغطاء ديال الراس ديالها وتحل الشعر ديالها باش يبدو. ولكن قالت له إليك عني أو أدير وجهك عني يعني ضرق عليا. هذه كافرة وبغات تحل شعرها وقالت لسيدنا علي اللي مسلم ضرق وجهك ما تشوفش فيا. باش تفهموا بأن العادة ديال المرأة العربية ما كانتش كتعرى نهائيا إلا قليلا قليلا. يعني عور ديالها ماشي بهذا الشكل اللي راه كاين في هذا الزمن والعياذ بالله. هذه مصيبة حقيقة. فالمقصود إذن أن كانت طبائع وعادات. طيب علاش كنجيب هذه المقدمة؟ يعني الفطرة الفطرة ديال المرأة الفطرة يعني الطبيعة اللي خلقها الله عليها بلا دين. ما نتكلموش على الدين. الفطرة أنها لا تتعرى. الفطرة ديالها الستر كتبغي تستر. هذه الفطرة ديال المرأة. والمرأة الأوروبية نفسها اللي كيعرف أوروبا وتاريخ ديال فرنسا والأدب الفرنسي ما بدأت الفرنسية هي الأولى. الفرنسية المرأة الفرنسية هي الأولى تعرت عاد تعرى من جالز نابليون وما الأولين بدأوا يعني معروف الأدب الفرنسي هذا الشيء في التاريخ ديالو. ما بدأت كتعرى المرأة الفرنسية حتى لنهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عاد بدأت كتعرى المرأة الفرنسية. يعني اللي شاف ديك الأفلام ديال فرنسيس القديمة بيض كحل مازال يعني كيمثلوا المرأة الفرنسية كدير الخرقة ديال الراس. فإذا هذا الشيء كله جديد. هذا الانهيار في الأخلاق العالمي وليد الظروف المعاصرة. أسباب متعددة من بينها اليهود بكل صراحة. يعني اليهود لما الثقافة اليهودية تسربت للفكر الأوروبي خربته ودازوا المسلمين كيخربوهم. ومعروف شكون اللي تعرى هنا بكري في الأول الملاح هما اللي كانوا كيتعرى في الأول. الشاهد عندنا إذن علاش جبت هذا الكلام الفطرة الطبيعة ديال المرأة التستر كتبغي تستر. الطبيعة ديالها هكا خلقها الله تعالى تحب الستر. لهذا أنا كنجاوب الأخت اللي قالت الدليل. لهذا الله سبحانه وتعالى ما جاتش بعض الآيات وما جاتش بعض الأحاديث كتكلم على تفاصيل مدققة بحال المصافحة. الستر جات فيه النصوص القرآنية واضحة ما فيهاش الغبش لأن الله تعالى وهو عليم خبير يعني عالم سبحانه بأن الشيطان غادي يفتن بني آدم بالعري. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والآية الأخرى ويضربن بخمورهن على جيوبهن. والآية الأخرى أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا القرآن كله معمر بهذه النصوص. لكن كنتكلمون عن المصافحة فكين واحد الدليل هذا غير ودقيق جدا في أصول الفقه أن الله سبحانه وتعالى لما كتكون بعض الأمور اللي فيها طبيعة ديال فطرة ديال بنادم فطرة ديال بنادم هكو كديرة ما كيجيش فيها إلزام. بحال مثلا الأكل والشرب ماشي واجب علينا ناكلو ونشربو. ما كاينش آية ولا حديث كتقول كلوا وشربوا بالسيف. لا كلوا وشربوا الإباحة ما جايش الأمر الوجوب. علاش؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه يأكل ويشرب. طبيعته يأكل ويشرب وإلا ما قالناش كلوا وشربوا أنا أكل وشربوا. فالأمر بالأكل والشرب والزواج واللباس كل ذلك لم ترد فيه آيات الإلزام لأن من طبيعة الإنسان أنه يأكل ويشرب ويتزوج ويلبس طبيعة فينا. فكذلك يعني ما جاش نهي شديد صريح كنت أتكلم عن نهي الصريح فالمصافحة ما جاش نهي ولكن جت ممارسة أي ما ثبت أن الرسول فعله وما ثبت أن الصحابة فعلوا. ما عمر من النبي صلى الله عليه وسلم على شي امرأة ولا شي صحابي صلى الله عليه وسلم على فدل ذلك كله على أنها تدور بين الحرمة والكراهة. أقل ما يتقال فيها الكراهة ولا يمكن أبدا أن تكون من باب الإباحة لأن ذي كتسمى من عموم البلوالي وكو كانت مباحة لأن الناس كانوا في حاجة ليه بمعنى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يسلم على النساء في البيعة وما سلمش

الا جبتيه للدار وكلته وشربته راه يعني كيكون الاثار ديالها التربويه والاجتماعيه ليك وليه افضل بكثير من انك عطيتيه الفلوس. طيب هذا سؤال حاولت نفهمه منه بانه يعني امراه طلقها الزوج ديالها وتخاصموا وكذا الى اخره ومشاو باش يطبقوا المراسم في المحكمه ولقاو داكشي طويل ما طبقش في المحكمه الى اخره. واش الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ وقع طبعا، لان يعني الطلاق يعني انت واعيه بان رجلك طلقك وهو يعني مطلقك وما كنتوش متصالحين ومشيتوا غير للمحكمه باش تنفذوا وما وقعش التنفيذ ما وقعش التوثيق. اما هو الطلاق وقع عند الله عز وجل وهذه خصها تحسب وحده، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ما خصش الرجال والنساء يكونوا غلطين في هذا الشيء، هذا راه هذا الحلال والحرام والحياه والدين، هذا ماشي اللعب. فلذلك المراه اذا طلقت من زوجها بعباره الطلاق صريحه واضحه ها واحد، اثنين راه اثنين، الثالثه راه تبتت، راه ما بقاش حلال عليها تجلس معاه. واخا ما تنفذش داك الشيء في الوراق، خصها تنفذوه هي بشكل فعلي حتى يتنفذ في الوراق على خاطره واخا على 10 سنين. المهم خص الانقطاع يحصل. ويلا مازال ما كملوش الثالثه راه خصو يحسبوا هذاك الطلاق اللي كان، والرجوع كيوقع يعني اذا كان في العده يعني في خلال ثلاث قروء ثلاث شهور يعني تقريبا. الرجوع كيوقع غير بكلمه، ماشي بالضروره يجيبوا العدول من جديد ويكتبوه، لا. الرجوع كيوقع غير يعني بالمعاشره وصافي، راه كيوقع الرجوع. الصلاه في البيت والصلاه في الجامع بالنسبه للمراه في البيت افضل، والاجر ديالها في الدار اكثر من الاجر ديالها في الجامع في الصلوات الخمس. لا يجوز للمراه المعتده من وفاه زوجها ان تسافر. كتقول هذه بغات تسافر من منطقه لمنطقه ما عندهاش الحق، تتكمل 4 شهور و10 عاد تخرج من المدينه ديالها اللي كان فيها راجلها ومن الدار ديالها، ما عندهاش الحق تسافرش. الضروره ضروره، اذا كانت ضروره حقيقيه صافي، والضروره تقدر بقدرها هذيك الساعه خاصها تشاف. اما غير هكذاك يعني رشق لها تسافر ولا تقول صله الرحم او شي حاجه، لا. ضروره متفقين عليها ولكن تكون ضروره شرعيه. كاين الايه والايه هكذا فهمها العلماء، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 شهور و10. 4 شهور و10 اقامه في هذاك البيت يعني من حقوق المتوفى، حق هذاك الرجل اللي مات المرأة تحتد عليه، يعني كدير عليه واحد الحداد حزن يعني، وهذا 4 شهور و10 ايام. ومن وفاء ديالها للزوج القديم انها كتبقى ساكنه في الدار ديالو اللي خلاها فيه، ما تمشيش للدار الاهل ديالها وكذا، لا، الاهل ديالها يجيو عندها الا بغاو يونسوها وتدوز 4 شهور. هذا القران هكا داير، هذا الشيء اللي كلام تيولي. الخدمه بنتي خدمه ما بيليش الخدمه ما هذا الا كان. المهم دابا السؤال خاص دابا فرق بين الفتوى وبين النازله. شنو هي النازله؟ النازله واحد الحاله خاصه خصني نعرفها بالتفاصيل، هذه يمكن اللي نقول فيها. اما الحكم العام لا يجوز. حالة خاصة خصني نعرف بالضبط شنو وقع، شنو هو المشكل وحجم الضرر، إلا ما مشى شيء عاد نقدر نقول شنو كاين، والله أعلم. هذا هو والنازلة اللي عندها نازلة خاصة حتى تهضر معايا بشكل خاص. هذه امرأة يعني كتعمل في واحد المكان يعني في حرج، يعني كتخدم في مقهى، والله تعالى يفرج علينا وعليها، يعني هي محجبة والضرورة ديال العائلة ديالها الله يحسن لها. والحقيقة هي هذه، إنما الله سبحانه وتعالى يوسع عليها بشي رزق أفضل. هنا ذاك المكان مكان ديال الشبه، ما كتكلمش يعني على خماره، كتكلم على وقعه عاديه، هادشي اللي فهمت. اما خماره لا يجوز اطلاقا بالقطع. امراه تؤدي صلاتها بالسياره عند السفر، هل هي جائزه ام لا؟ يعني دابا هاد السياره لا هي اللي صايقاها، يعني عندها القدره ديال التحكم، راه ملي توصل شي جامعه تدخل تصلي فيه، يعني شي بلاد تدخل تصلي في مسجد النساء في المكان العادي. ولا هي يعني غير راكبه بحال كار ولا تران ولا شي حاجه، وكان يعني ما عندهاش تحكم في الوقوف، اللي راكب في كار ولا في قطار ما يقولش مول القطار حبس نصلي، شي معروف. فاذا كان ما كاينش امكان الجمع بين الصلاتين والوقت غادي يفوت، يوصل الانسان جالسا بالضروره. يعني بحال الانسان مثلا معروف، انا كنضرب هذا المثال ديما ديال وجده، كنخرجوا هنا في الليل في القطار ديال الليل ديال وجده كيصبح تما في الصباح ولكن بعد شروق الشمس. فاذا الفجر ما كاينش حل اخر من غير تصلي وانت جالسه في الكرسي ديال القطار. ولذا الانسان كيكون موضي او يتوضا تما في ذاك المياه اللي عنده تما، ما عندوش كيدير يتوضا او تنقض له الوضوء ما لقى ما يتيمم، ويصلي الصبح وهو جالس في سميتو. هذا الحاله. اما اللحظه اللي كيكون مثلا هو خرج من هنا يعني في مثلا يعني خرج من هنا غادي غير للرباط وخرج مثلا يعني قبل الظهر مازال صلاه الظهر مازال ما كايناش يمكنش يصلي الصلاه قبل الوقت، فيمكن له يجمع الظهر والعصر جمع تاخير في الرباط، ما يصليش في الطريق في السياره ولا في الكار، اما اللي يوصل 100% يعني مع العصر او قبل العصر بشويه في يدير جمع تاخير. هذا زواج وقع بشكل سري بين اهلين ولكن زواج يعني شرعي، ولما علم اكتشف طلب الاهل الطلاق، ما يتنفذش الطلاق لا. يعني المراه كتشكي بانه يعني تزوج بواحد الرجل بشكل سري ولما عرفوا الاهل انه يعني الاهل ديالها والاهل ديالو يعني بغاو يفصلوهم، هادو بغاو يخدموا خدمه ديال الشياطين، يعني هما الشياطين هما الذين والسحره يفرقون بين المرء وزوجه، فلا يصح ما تستجبش لهم نهائيا مادام ان يعني هي كتقول يعني زواج على صلاح وبشكل شرعي ما فيه حتى شي غباش ولا مشكل، ان شاء الله تثبت على الزواج ديالها وما تاثرش بداك الشيء الكلام ديالها. هذه مشكله بيتيه، كاين الخصام في الدار بين الرجل والمراه. انا قلت المره الاخرى الدواء ديروا في الدار صالون ديال القران الكريم بالمعقول، يعني واحد الحل عجيب جدا للمشكلات البيتيه، وجربوه وتشوفوا مره في الاسبوع جلسي انت والزوج ديالك والاطفال ديالك وقراوا القران الكريم ودارسوا شي شويه ديال شي ايه ولا جوج ديال الايات، حاولوا تعيشوا المعاني ديالهم، نظموا حلقات ديال الحفظ منافسه بينك وبين الراجل ديالك الحفظ والاطفال، دخلوهم في المشروع صالون ديال القران الكريم، يمكن لكم تعاودوا تطوروه وتجيبوا حتى الجيران ديالكم الا كانت شي علاقه مزيانه مع شي جاره او جيران، وديروا مجلس ديال النساء ومجلس ديال الرجال صالونات ديال القران الكريم. القران الا دخل للدار كيدخل البركه، كيذوب المشاكل، الدبزه في الدار، المعركه في الدار، اش معناتها؟ الشيطان سلم معاكم صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى، الشيطان خصو يخرج، كيخرج بالقران، قراوا القران، تدرسوا القران القلوب كترطب، ابليس كيهرب بحاله. ان قران الفجر كان مشهودا، هل قبل القراءه ام قبل الفجر او بعده؟ لا، في ديك اللحظه، ديك اللحظه ديال الفجر، هذيك اللحظه راه الملائكه حاضره. لا يجوز الرقص، الرقص ما عندهم من يصلح اطلاقا. ان الرقص يعني فيه كشف العورات، معروف، كتقول بين النساء ولو بين النساء. سيء جدا، حقيقه يعني الرقص كيدل على مخ ما كاينش. يعني بكل صراحة الشيء لا طلعه هذا. كاين الرقص ديال القلوب، نتعلموه حقيقي يعني. يعني الفرح بالله سبحانه وتعالى، الفرح يعني بالأشياء كيجعل الإنسان يعني القلب دياله عنده واحد الغبطة كبيرة جدا، ولكن البدن فيه سكينة ثبات. لأن يعني الرقص ديال البدن كله حركات سيئة جدا بكل صراحة. معروف بالضبط شنو كيوقع. ولو بين النساء سيء. يعني مرأة تشكي أنه ملي كتكون تقرأ الصورة في الصلاة أو في غير الصلاة كله جائز، كتغلط أو كتحصل ما بقاش عارفة الآية اللي من بعد، كتسول واش يمكن لها تنقز لصورة أخرى، يمكن لها تركع ديك اللحظة، قريتي الفاتحة هي تسالات وبديتي واحد الصورة ما مشات ما بقاتش قادرة تكملي، اركعي، بغيتي تحولي لصورة أخرى لا بأس بذلك، يجوز إن شاء الله فرق. كيش بس يعني يمكن الإنسان يقرأ أكثر من صورة في ركعة واحدة. لا صلاة بعد صلاة العصر. كتسول شي وحده هل يجوز صلاة بعد العصر؟ لا يجوز اطلاقا، بعد العصر ما كاين صلاة. ولا في الحديث الصحيح ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. ولا صلاة بعدها اي بعد العصر حتى يطلع الشاهد. الشاهد هو ديك النجمة الأولى اللي كتطلع مع الغروب. يعني حتى الغروب الشمس. إلا ما كان من تحية المسجد. تحية المسجد على خلاف بين الأئمة في ذلك، يجوز لمن أراد أن يصلي تحية المسجد، لأن كان واحد القاعدة عند بعض الفقهاء ماشي عندهم كلهم، شي قاعدة مطلقة يقينية إنما هي ظنية، وهي الصلوات ذوات الأسباب تؤدى لأسبابها، هذه عند الحنابلة، أما المالكية ما كيخدموش بهذه القاعدة لأن ما تفهموش بأن القواعد معناتها يعني القواعد ماشي آيات هي وإنما فهوم ديال الناس. كاين القواعد المطلقة اليقينية يعني قطعية متواترة